بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعني تحافظ عليهم عشان يؤمنوا؟ لا، إن عليك إلا البلاغ. لكن رسول الله من حبه لأمته يزعل أول ما بيأمر، ولذلك ربنا يقول هناك في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم إلى آخر. نعم. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. كلام حلو منطقي أوي، ما دام فيه رحمة يفرح، ما حدش بينكرها عليه. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، يزعل. طب ما اللي قدمت إيديك أنت اللي عملتها، زي ما قلنا الواد اللي ما ذاكرش وبعدين سقط، هو إحنا اللي سقطناك يا ابني كده؟ ما أنت اللي ما ذاكرتش تسقط. يبقى الإنسان إيه؟ كفور. ليه؟ لأنه كان يجب أن ينسب الأشياء اللي حدثته لسبب، فإن لم يكن السبب لله يبقى أنت يبقى كافر بالله، إنما السبب منك أنت. ولذلك هناك الإنسان المتعالي المتغطرس اللي مش عارف إيه، واحد يجي يقول لك توسط لي في حاجة كذا كذا كذا كذا، وتروح تتوسط له وتقضيها، هو أنت ما قضيتش، الله قضيها، بس صادف شفاعتك، فشفاعتك لم تأتي بالمصلحة للغير، وإنما الشفاعة جاءت مع القبول. اللي بقى بيقول ما يقولش أنا عملت بقى، يقوم اللي اتعمل فيه الجميل برضه بده يفضل متعنطس كده يقول اصلا انا كنت مستعد لها وعملت وعملت، وعايز ايه؟ يجعل شفاعه الصح الناس ده مالهاش ايه؟ مالوش دخل فيه. ولذلك ايه؟ يقول لك اوتيته على علم من عندي، انا كنت موظف مش عارف ايه وبتاع، ما هوش عايز يبقى ده له جميل في عيونكم، لان لما يجعل جميل في عيونكم يبقى له يعني ذل امامه. ولذلك لما ناس يحسنوا الى واحد وهو حالته تحتاج إلى الإحسان، ما لما يجي بقى ينفذ من دي ويبقى كويس يكره إنه يشوف دول، لأنها تذكره بذلة نفسه سابقا، وعايز ده يزول من حياته، مش عايز إيه يشوفه. ولذلك قال لك اتقي شر من أحسنت إليه. ولذلك لما يجي واحد مثلا عامل فتوة كده وقاعد، وبعدين يدخل عليه واحد كان له ويا جميل، إيه اللي يحصل له بذلة؟ يستخدم كده وإيه ويكره اللي دولة جه ليه دلوقتي يعني. نعم. فإن الإنسان كفور، والإنسان كفور يعني يكفر النعمة من أصلها ويحب أن ينسبها إلى نفسه. أوتيته على علم عندي، فربنا لا عمل في فصل، قال له ما دام جبته على علم تبقى حافظ عليه بقى، أنت جبته على علم حافظ عليه بقى. وبعدين حصل إيه؟ فخسفنا به. وهناك ايه؟ هناك ايات في القران كفوه في قوله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يبقى من ناحيه النعمه لا تعد، انما الاسلوب جاي اسلوب عالي. اللي يعد ده مش حاجات كتير، طب ده جايبها مفرد. ان تعدوا نعمه الله ده حاجه واحده، هعد فيها ايه؟ قال لك انت بتنظر الى انها حاجه واحده، إنما تكونوا حاجة واحدة وفيها إيه نعم شتى كتير أو لو دبات فيها كده لا فيها نعم شتى. وإن تعدوا نعمة الله جابها بإن الشك ليه؟ لأن الإنسان لا يعد إلا ما يمكن إحصاؤه، إنما شيء لا يمكن إحصاؤه حد بيعد الرمل؟ ما حدش عد الرمل، لأن ده أمر لا. الإقبال على العد معناه أننا نقدر إيه نحصي الشيء اللي ما يحصلش، فقال إن عديته مش هتحصبه. الآية دي تكررت مرتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى أمر الله في النعم كثير، بس فيه منعم وهو الله، وفيه منعم عليه وهو العبد، وفيه نعمة. أما من جهة النعمة فهي كثيرة جدا، وأما من ناحية المنعم والمنعم عليه، المنعم عليه يجحدها ويكفر بها، ولكن ربنا برضو يوالي نعمه عليه. ليه؟ قال لك إنسان ظلوم وكفار في آية، وبعدين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه يعني ولو أنكم ظلموا وتكفروا النعمة إنما أصلا بغفر. ولذلك برضو إن عملت كده برضو إدعي تاني وأنا حد إيه وأنا حديك برضو. شوف بقى سيدي، لله ملك السماوات والأرض. في أول السورة قال له ما في السماوات وما في الأرض، فتكلم عن المظروف في السماوات والأرض، وهنا يتكلم عن ملكية السماء والأرض. يبقى المظروف قال عليه أول، إنما الظرف قال عليه إيه؟ قال عليه تالي. لله ملك السماوات والأرض، إحنا بنقول لله دي جر ومجرور خبر مقدم وملك مبتدأ مؤخر. طب هاتها كده، ملك السماوات والأرض لمين؟ لله. طب ما قال لله الأول؟ قال شال الحصر، لأنه إذا قدم دي يعني لله لا لغيره، الملك مكسور على الله. الميم واللام والكاف لها تنطق على وجوه، ملك أدي واحدة، ملك أدي واحدة، ملك أدي واحدة، يبقى كم إيه؟ الميم تبقى مفتوحة مضمومة مكسورة، يبقى ثلاثة. وإذا سبت الميم وجيت للام، ملك أدي واحدة، ملك أدي واحدة، ملاك الأمر أدي ثلاثة. شوف كم حاجة من المادة، المادة ثلاث حاجات، ميم ولام وكاف. فإن جئت في الميم ففيها ثلاث أشياء، الفتح والضم والكسر. طيب والكسر يعني ملك، ملك دي هو كل ما في حوزتك وتتصرف فيه، إن شاء الله ما يكونش ليك إلا سوادين أو عندك ملك. طب وملك؟ إن عندك تصرف في من يملك، يبقى اللي هي فيها المملكة يعني أدي الملك. يبقى أنت ملك تملك خصوصياتك أدي واحد، وملك فيه واحد أعلى منك يديرك ومش عارف إيه ويعمل الكل، يبقى ملك ده ملك كويس. طب وملك؟ قال لك ملك دي يعني معناها إن مش بخطري، أي غصب عني، ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني ما لناش فيها ما نقدرش، ده جاي غصب عني، ما أخلفنا موعدك إيه بملكنا. يبقى أدي ملك وأدي إيه ملك وأدي ملك. هات اللام، ملك هو من يملك غيره في تصرفه وإدارته، وملك اللي هو المخلوق الأعلى من الملائكة، وملاك الأمر على حقيقته وجواره. أدي كل المد، لله ملك السماوات والأرض، يعني إيه صاحبها هو اللي خلقها وهو اللي يتصرف فيها، لأنك قد تملك ما لا تعمل، إنما هو اللي عاملها وتبقى ملكه. وبعدين خالق خلقه، يبقوا داخلين كلهم في الإيه، يبقى السماوات والأرض ظرفا ومظروفا فيها اللي هو فيها ملك المين؟ ملك لله، لأنه هو اللي خلقها على الأول. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. كلمة يخلق ما يشاء، يبقى الخلق بتاعه لمشيئته هو، مش عشان حد تاني. ولا يخلق ما يشاء، ويخلق ما يشاء يعني له طلاقة القدرة. فأحب يدلل على دي بشيء موجود في المجتمع كلنا نعرفه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. طيب وبعدين ويجعل من يشاء عقيما، وكلم على أنها هبة مش حق تكوين ليك، مش بمجرد ما تتكون كده تبقى تغلب على العملية دي. وما دام قال هبة يبقى هو. ولذلك نجد اثنين القوام بتاعهم سليم والشكل والقوة والبتاع، وبعدين معنى ما يجيبوش أولاد، يبقى لأن ربنا مش راضي يجعله عقيم. والعقم يبقى على هذا أيضا هبة من الله، فاللي يؤمن بها ويسلمها له يبقى كل من يراه من الأولاد أولاده. ولا تعب معهم في شيء، ويبقوا يختموه، ويمكن فيه أولاد واحد مولدون له وهم عاقين له وسايبينه من غير الله تعالى. إمتى بقى؟ إذا احترمت العقل ونظرت إلى بني الإنسان اللي بتشوفه من الأولاد دول زي أولادي، خلاص. إذن يبقى يهب إيه؟ إناثا ويهب إيه؟ الذكور، ويجيبهم ذكور وإناث. بنشوف كده ولا لا؟ طيب وما يجعل من يشاء عقيما. قدم الإناث لأن دي كان النوع المبغوض عند العرب، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو إيه كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ليه؟ أم قال لك لأن دول سيكونون عرضا مطلوب منه للحفظ عليهم. ثانيا ما لهوش مشاركة لا في الحروب ولا في الشغل ولا في العالم، يعني هيعيشوا عالم. الله، يبقى إذن كله يجي الأنثى دي تبقى معناها أنه يعني زعلان. يقوم ربنا يقدمها في الهبة. ليه؟ قال أنتم يعني ظالمين لما تكرهوا الأنثى، لأنها وعاؤكم الذي خرجتم منه. مش هي كده ولا ايه؟ مش الوعاء بتاعكم؟ طيب ادي الوعاء. وانتم حين تكرهون الانثى ترغمونها على الاعوجاج، لان ما فيش بنت ابوها بيهننها ومش عارف ايه وحد يغريها بكلمه، انما اللي مهينه عند ابوها وامها ساعه ما واحد بس يعني يقول لها كلمتين حلوين كده يقدر ياخدها. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إناث جابها نكرة والذكور جابها معرفة، لأن دول بقى يعني الذكور جاء عندهم هم يعني. ولأن الله أراد أن يترقى مع العبد في النعمة، لما يجي له أنثى يمكن يكشر شوية فيقوم يرى إيه ويجيب له ذكر يقوم ينبسط، لما ينقله من الأدنى للأعلى إيه ينبسط. واللي عنده حنان على دول أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يجيب له دي ويجيب له دي، ويجعل من يشاء عقيما. ذلك في أمر البشر. ولأجل أن نفهم إن عطاء الأنثى وعطاء الذكور أو التزويج أو العقل لا يؤثر في منازل عباد الله عنده. ليه؟ قال لك لأنه عملها في الأنبياء اللي اصطفاهم. يهب لمن يشاء إناثا، لوط وشعيب، ويهب لمن يشاء الذكور، سيدنا إبراهيم، إسماعيل، وإسحاق، خلاص. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا زي سيدنا رسول الله عبد الله والقاسم وإبراهيم، وبعدين إيه زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، جاب له داودة. يبقى إذن إن عملت في العباد بقى هذا فأمر لم أخل منه الرسل، وانتوا لكم فيهم أسوة. يبقى انا مش بعمل دي عشان غضبان على هذا ولا راضي على هذا، ده سنة الله. الذين يستقبلون الأنثى قلنا بيستقبلوها بالغضب، فإذا واحد ارتفع مقامه الإيماني وقال هذه هبة ربي وقبلها على أنها هبة ورباهم أحسن تربية، يقول الله رضيت بما كرهه بعضهم، فوالله لأرزقنك في الإناث أزواجا أبر لك من أبنائك. وانت خدها بقى لكل اللي تعرفه، ان كان واحد كده حنين على بناته مش عارف ايه وبعدين شوف هيتجوزوا ازاي، تلتفت تلاقي ربنا جاب له ناس وهم اللي يبقى قدامينه واولاده يمكن ما يعرفوش حاجه، يقول له ما دام انت قبلت عطيتي بهذا الرضا والله لا ياتين بها لهن بمن يسعدهن ويعفهن ويكون لك احسن من ايه من اولادك الايه من اولادك الذكور. خلاص يا سيدي، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. عليم يعني بيهب على قدر علمه، دي تنفع هنا ودي تنفع هنا ودي تنفع هنا، وعشان تعرفوا أنني مش عامل دي تفضيل ولا أي حاجة، أنا عملتها في الأنبياء. بص للأنبياء هتجدهم بيؤدوا معنى هذه الآية، إناث زي لوط وشعيب ما جابوش أولاد، ذكور زي سيدنا إبراهيم ما جابش إسماعيل وإسحاق، زوجهم ذكرانا وإناثا زي إيه زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. البشر له طبيعة تكوينية، والحق سبحانه وتعالى له صفات الجمال الأعلى، ولكن لا يمكن أن يلتقي الأعلى بالأدنى من الخلق، فلا بد أن يتكلم بوسائط أو بإلهاء يلهم. سيدنا داود في الزبور ما نزلش به واحد، وإنما إلهام قذفه الله في روع داود فعمل الزبور. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما أو قذفا في الروح أو من وراء حجاب، يبقى زي ما كلم موسى، أو يرسل رسولا اللي هو يجي بالوحي. الرسول اللي بيجي ده ملك، هم من غبائهم يقولوا بشر إيه اللي يجي لنا، أنا عايزين ملك يجي إلا رسول، يبقى عايزين ملك يعمل ايه رسول، طيب هنجيب لكم ملك يبقى رسول يظهر لكم على طبيعته ولا يبقى يظهر على طبيعته وفقكم. طب ما هو هيظهر في زي رجل بر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وما دام غير هي المساله هي الله. اذن فالحق سبحانه وتعالى يتصل بعباده بوسائط، هذه الوسائط إما إلهام وقسم بالروح. طب إيه اللي يخليه يعرف إن ده من الله؟ قلنا لأن الإلهام الواصل من الله لا يناقضه مخالفة، تدخل عليك هي مسلمة ولا تيجي فيها جدل أبدا، لأن وارد الله لا يزاحمه الشيطان، الشيطان له أشياء ووارد الله ما يزاحمش الشيطان. ولذلك احنا قلنا زمان إن أم موسى أوحى الله لها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله يقول للأي امرأة لما تخاف على ابنك ارميه في البحر، تقول الله بقى أنا حموته يعني أنفذه من موت مضمون إلى موت محقق، لكن لما قال لها كده خدت الحكم بدون مناقشة، لأنه مدام وارد الرحمن الشيطان ما يجيش يزحمه أبدا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وإذا اللي حصل ولا مش حصل؟ حصل. هنا بقى المستشرقين يقول يا اخويا جاب الحكايه دي كم مره كده، مره يقول كده اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو ايه وعدو له. يقول له طب هات المكرر هنا. طب هو بيقول واوحينا الى ام موسى في الايه الاولى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه، مش كده؟ انما في الايه الثانيه قال ايه؟ اقذفيه في التابوت، ما جاش في الاولى. وبعدين ايه؟ فاقذفيه في اليم، خلاص. وبعدين قال ايه؟ فليلقيه اليم بالساحل، انا البحر اللي هينزل فيه الصندوق بتاع كده هيقعد يا من الموج زي ما بنشوف كده على الشاطئ ايه اشياء كده، فليلقيه اليم بالساحل ده امر، كان الحق امر البحر حين يلقى فيه التابوت انه يقول انزل يعملوا للساحل. فدي اذا خفت عليه قبل ما تقع المساله القوله واوحينا الى موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه، لانه بيقول اذا اذا واذا دي للمستقبل مش كده. لكن قول الله ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه باليم فليلقيه اليم بالساحل، قال لك دي كلام كده ورا بعض ورا بعض، قال لك لا ده وقت التنفيذ بقى، وقت الايه؟ يبقى فيه فرق بين الامر قبل لتمهد ده وبين ساعه الايه؟ ساعه ما تيجي المساله. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. وحيا الاولى يعني الهاما، انما الثانيه فيوحي باذنه ايه؟ ما يشاء. يبقى ده وحي له ويقرا، لكن اللي بالرسول ده وحي. القران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياتي بقذف في الروح ولا بكلام من وراء حجاب، ولكن برسول يجيء ملك يجي ويدي لمحمد اللي هو عايزه. فلما جه الرسول اللي هو اي جبريل، الا ان الله اراد انه يثبت المساله دي عندهم، فمره يجي جبريل في زي ايه رجل عليها اثر السفر ومش عارف ايه لا يعرفه منا احد، وبعدين قال له ما الايمان ومش عارف ايه، مش قال له كده؟ وبعدين لما انصرف يبصوا ما يلاقوش، قال له بيقولوا له من هذا؟ قال ده جبريل جاء يعلمكم امور دينكم، يعني يجي لهم على صوره على صوره رجل. هم كانوا عايزين ملك، يقول له ما ينفعش ما يجيش ملك، لانه لما يجي ملك ويقول لك اطع واعمل واعمل تقول له ما اقدرش، انت ملك تعمل اللي انت عايزه، انما انا بشر فيا ونفسي تقطع ما تنفعش فيه الاسوه. ولذلك الذين يقولون بالوهيه عيسى او ببنوته لله يقول انتم كذابين، لان عيسى حين يقول انظروا لي، لما يقول انظروا لي وقلدوني حركه واقذفوا في قلوبكم الايمان، يبقى الرسول جاي مبلغ واسوه. فلو انه ملك ويقول لهم اعملوا كذا يقول لهم ما نقدرش، انت ملك ونحن بشر ونقدر ما نقدرش، تبقى الاسوه ما تنفعش ايه؟ ما تنفعش ليه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. القرآن لم يثبت لا من وراء حجاب ولا بنفس في الروح، إنما جاءه بواسطة ملك يوحي إليه ما يشاء، وجاله مرة على صورة الحقيقية لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي، شوف علي يعني أعلى من أن يباشر كلامه مع البشر، ما يقدروش. وإحنا كنا ضربنا مثل زمان في مسألة والناس اللي بنقيدها بالليل ومسألة الترانسفورم اللي يخفف الضغط، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.